لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، انه لا يحب المستكبرين. وقلنا ان معنى لا جرم مركبة من لا وجرم مع بعض الاثنين، معناهم الاثنين حق وثبت. فاذا رأيت لا جرم فافهم ان معناها حق وثبت، ويبقى المعنى حق وثبت ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وكل ايات القرآن التي ورد فيها لا جرم تؤدي هذا المعنى حق وثبت. لا جرم انهم في النار هم الاكثرون، لا جرم ان اللهنا، لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا جرم ان لهم النار وانهم مثل المفرطين، برضو ثانية لا جرم انهم هم الخاسرون. كل ما ورد الجرم يبقى معناها حق وثبت. بعض العلماء قال لا، وتحمل ايضا معنى لا بد. طيب يبقى لا بد ان الله يعلم، يعني لا مناص من ان الله يعلم ما يسرون وما لا مناص من انهم خاسرون، تبقى لا بد. طب ما المعنى منتفي ما دام حق وثبت، يبقى لا بد ان تكفر، يبقى المعنى واحد ولا لا؟ العلماء لما قالوا هذا الكلام بيحللوا المعنى اللي وصلت اليه اللفظ الان، انما تحليل اللفظ من الاصل ايه؟ ان معنى جرم صنع شيئا كثر به سلامة شيء. ادي الجريمة، ما معنى الجريمة يعني ايه؟ صنع شيئا كثر به سلامة شيء، ادي الجريمة. ومنه جارم ومجروم عليه ومنه مجرم، كل المهجر. فاذا قلت لا جرم يعني الذي يحدث بعد لا جرم له جريمة، لان باع عقوبة ومنطق، يبقى يحق ويثبت ولا لا؟ يبقى هذا الاصل. اذا كلها تنتهي الى ايه؟ حق ثبت. لا بد لا جريمة في هذا لانها عقوبة، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقب، يبقى امر لازم. يبقى كلها ايه؟ التقت معانيها. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذه المسألة بس علم للاسرار وعلم للجهل؟ لا، اللي حيترتب على العلم والايه؟ اللي حيترتب على علم الاسرار والجهل ايه؟ اللي حاسب عليهم سيئاتهم. عشان ايه؟ عشان هيعاقبهم. يبقى لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، برضه حتى وثبت ان الله يجازيهم على اعمالهم، لان الله يعلم ما اسروا وما اعلنوا. يبقى ادم ايه اللي بس بيجي التعليم هيعذب جمله ربنا لانه عالم، وعالم ايه؟ لانهم عملوا. يبقى كلها متركبه ولا ايه؟ ويا بعض الحيثيات. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، انه لا يحب المستكبرين. الله، طيب كيف لا يحب المستكبرين؟ ايه علاقتها يسر يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ايه علاقتها بالايه؟ بالعقوبه. قال لك لان العمل الذي عملوه سواء كان سرا حين يقولون ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله ما يقول في نفسهم. طب ما دام قالوا في نفسهم، مين اللي قال لي بالله؟ لما تنزل الآية كده ويقولون في أنفسهم، يبقى اللهم قالوا في أنفسهم صحيح، ما كانوش يفكروا يقولوا طب مين اللي قالوا عن اللي في نفسهم؟ ده كانت دي دليل إيه؟ يعني قولهم في نفسهم كان دليل لهم على إن اللي بيتكلم ده كلام إيه؟ كلام صادق ومبلغ عن عالم. كان ساعة ما يقول لهم كده إنهم قالوا في نفسهم يقولوا الله ده مش شغلته بقى، ده شغل في حاجة أعلى منه، بدليل إنه قال. ومع ذلك استكبروا عن هذه الحقيقة، استكبروا عن هذه الحقيقة. معنى الاستكبار ان يكون له وضع كده وبعد ذلك تتأبر وتقادر وتتكبر وتاخدك العزة بالاسم. يا شيخ ده انت علم ما اسررت ولم يكتف بعلم ما اسررت، بل قال لك انك قلت كذا في نفسك. يبقى معناها ايه دي؟ معناها ان كان يجب ان يعتقد ان دي جايه من قوه اعلى منه، ولكنه استكبر عن ايه؟ يبقى كل اللي يبقى لا جرم مشى يعلم ما يسرون وما يعلنون ومشى مع انه لا يحب الايه المستكبرين المستكبرين عن الحق. طب وبيستكبروا عن الحق ليه؟ ده في الزام مش بس بمجرد دعوه الرسول لهم، لا ده شيء في نفسه. ويقولون في ايه؟ في انفسهم. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم؟ اذا قيل ما قالش مين اللي قال، انما هو بين لنا اللي كله. ليه؟ لان اللي قال ده يجوز ان يكون اثنين ثلاثه اربعه ناس كتير يقولوا لهم. المهم ايه؟ من قيل له، عشان عايزين الجواب بتاعه. طيب يبقى ما يهمنيش اللي قال بقى، يبقى يهمني اللي قاله. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، شوف بقى ماذا انزل ربكم، استدراج اجراه الله على لسان المتكلم عشان يخليهم يعرفوا انهم هم لهم رب ومؤمنين بان في رب. لو كان كده كانوا ولا لنا رب ولا حاجه، كان لو انهم يعني المساله مش واضحه عندهم، كان يقول ماذا انزل ربكم، يقولوا ايه ربنا ليه؟ ما يعرفوش. ما اعترضوش على ايه؟ ربكم. اعترضوا على الايه؟ على الانزال. ماذا انزل ايه؟ ربكم. شد بقى حتى الجواب عشان تفهم برضه من الكافر المغفل. يبقى الاول ماذا انزل ربكم، ما اعترضوش على انه لهم ايه رب، انما اعترضوا على الانزال لانهم هيقولوا انزل كذا. طب ما دام رب يا شيخ ينزل كذا، قالوا اساطير الاولين. بقى يبقى رب ينزل اساطير الاولين؟ طب ده الاساطير معناها الاكاذيب. ايه الاساطير معناها ايه؟ الاكاذيب. هو بيقول لك ماذا قال ربكم، كان الاصول بقى اذا كنتوا جادين تقولوا ربنا ينزل، احنا ما عندناش رب. انما ما اعترضش على ده، اعترض على اللي نزل. الاساطير الاولين يعني الذي انزله ربنا ايه؟ اساطير الاولين. يبقى ده كلام منطقي، ما دام رب هينزل اساطير الاولين يبقى مش ماشي. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، قالوا انت لما تيجي تستفهم عن شيء ما تجيبوش بقى في الجواب، ما تقولش انزل ربنا اساطير الايه الاول، انك من عندك ما تقولوش عندي ذلك، انما من عندك بتقول ايه؟ لان من عندك من عندك يبقى بتجيب لي الجواب ده. ماذا انزل ربكم، لم يقل في جوابي انزل ربنا اساطير الايه الاول، بل جاب الجواب ده وهو ايه؟ اساطير الاول. المنزل اساطير الاولين. يبقى الاكل كم اكل؟ اولا لم يردوا على قولهم ماذا قال ايه ربكم، وانما تكلموا في المنزل، والمنزل بيقول من مين؟ من الرب. يبقى المنزل من ربنا اساطير الاولين. يقول ما دام رب ما ينزلش ايه اساطير، لان معنى اساطير الايه يبقى اكاذيب. وقالوا اساطير الاولين ايه اكتتبها فهي تملى عليه بكره وايه واصيلا. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، ادي الاكشن الاولى، قالوا اساطير الايه الاولين، ادي الاكشن ايه الثاني. طيب بدنا نشوف بقى من الذي قال وجوده هذا ليه؟ علشان اصل هيجي ايه؟ هيجي تنين ليله ويقول اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا خيرا. شوف الفرق، هيجيب طريقين اثنين، فريق يسألوا لماذا انزل ربكم يقولوا اساطير الاولين، وفريق ثاني هيسأل يقول ايه ده كده لهم ماذا انزل ربكم يقولوا ايه؟ يبقى فيه خصمين ولا لا؟ فيه اثنين، فيه جدل، فيه قضيتين، فيه مؤمنين مؤمنين يجاوبوا قالوا خير، وكفار يجاوبوا ايه؟ اساطير الايه؟ الاولين. قال لك طب دي قصتها ايه؟ قال لك حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وعشيرته الى الايمان بإله واحد نزل عليه منهجا في كتاب المعجز، ابتدأت الإشاعة دي تروح الجزيرة. فلما نشرت في الجزيرة كل قبيلة من قبائل الجزيرة كانت ترسل وفودا إلى البلد اللي هي مكة التي زار فيها هذا الإيه؟ النبي، عشان يقولوا شو قلنا الإيه؟ استقنعوا لنا قدر هذا النبي الجديد شو قلنا إيه؟ فالكفار عملوا إيه؟ قسموا نفسهم على مداخل مكة الأربعة، كل باب كل مدخل يعني أجرته عليه أربعة من الله، وقاعدين يتلقوا مين؟ يتلقون الوفود التي جاءت من البادية لتستطلع خبر هذا النبأ الجديد في بعثة نبي زار في مكة. أعجل بقى يعني. فلما يقول الله قال ربكم عايزين يردهم بقى وإذا كمان تبدو عمال بيخرطوا بيقولوا بيقولوا بيقولوا عشان يصدوا مين؟ عشان يصدوا الوفود. وإذا قيل لهم أين من بقى؟ إذا قيل للواقفين على أبواب مكة قيل لهم ممن؟ من الوفود التي جاءت لتستطلع خبر النبي الجديد. ماذا انزل ربكم؟ ايه الجماعه اللي يقول على الابواب يقول ايه؟ التفسير الاولين. طب الابواب اربعه وكل باب عليه شويه، انما لم يوصف كلنا الا جواب واحد كان جواب محضر ومترتب. الكل يقول اللي عن جد يقول واللي عن جد يقول واللي عن جد يقول، يبقى العمليه مسبقه مجهزه ومعد لها اعداد ايه؟ اعداد كامل. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم؟ قالوا اساطير الاولين. واساطير الاولين يعني الحكايات اللي بتاعت الناس القدام كده، زي اللي كان بيجيبها المضرب بالحار ويقعد يحكي للناس ويقول لهم زي قصص ابو زيد وقصص عنتر وقصص كده. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم؟ قالوا اساطير الاولين. هذا هي الموقع والاخذ والرد. ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه. الله، ايه اللي بيحملوا اوزارهم كامله؟ ما دام تلاقي حاجه فيها تعليل يبقى لازم في معلق. ايه على ايه عملوا ايه علشان يحملوا اوزارهم؟ قالوا اساطير الاولين، اساطير الاولين ليحملوا ايه؟ اوزارهم ايه؟ كامله يوم القيامه. الكلمه الكامله دي ليه بقى؟ قال لك لان النفس البشريه لها احوال متعدده. اذا اسرفت على نفسها في جوانب متعدده، في الجانب ده وفي الجانب ده وفي الجانب ده، جانب يبقى خلقه، جانب يبقى اجتماعي، جانب يبقى مجرم، جانب يبقى له حدود، جانب يبقى واختفت به تبقى تاخد وزن عملها. انما تحويل غيرك عليه ادي عمليه بقى تعديه بقى، دي تعديه للشر مش بزياده شره. لا عايز ايه؟ يغرس خلية شر ثلاث سنين علشان يعملوا هذا العمل. الله، يبقى حياته بيجري ويجري غيره، ويجري ويجري مين؟ غيره. لكن هنا بيقول اللي يحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة، وبعدين قال ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. ما قالش ايه؟ ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة واوزار الذين يضلونهم. ده هياخدوا من اوزارهم، كأن اللي بيضللهم ايه؟ لهم اوزار كتير. دول هيشتروا بعض الاوزار. قال لك لانه ليه في حاجات بقى سيئات دي من بطن كده ما يشتاب على الاضلال. ما يشتاب على الاضلال، في حاجات كده فتاتة كده الواحد يعملها. قال هيحملوا، شوف العدالة. مش علشان يحملوا سيئات الناس كلهم، لا، بس السيئات اللي بسبب الاغلاق، انما السيئات الثانيه ما لهمش دعوه بيها، عدالة حتى مع المجرم. دول كانوا يحملوا اوزارهم كامله، لانه سواء كانت سيئات للاغلال الغير او سيئات عندهم في نفسهم لا لاغلال الغير، تبقى دي بتاعتهم ودي بتاعتهم، يبقى يحملوها كامله ولا مش كامله؟ هيعملوها كامل. طب اوزار الذين يضلونهم، الذين يضلونهم من سيئته، سيئته جاءت نتيجه الاضلال، سيئه جايه كده من عندكم، يقوم دول يحملوا ايه؟ شوف العداله. قال لك بس يحملوا السيئات اللي نشات من الاضلال، انما الثانيه الطبع يتحملوها لوحدهم. ايش العداله؟ ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم. العداله والقدره، ما هو اصل العداله ما تجيش في من تحب، ده العداله تتبين في من تكره. في من تكره ولا يظلمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. الحق اعز من كل حاجه، قولها كده. ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. طيب عرفنا، وهياخدوا بعض سيئاتهم يحملوها. واحنا قلنا ان الاوزار هي الاحمال، الاحمال اللي نشأ من مين؟ من الايه؟ من الذنوب. ده جسمها رسول الله اللي كل واحد هيحمل وزنه بعينه. اللي سرق شاه يلاقي الشاه على ظهره كده شايل، وهو ماشي شايل الشاه، واللي سرق جمل يشيل جمل، واللي سرق طن حديد يجيب طن حديد، واللي سرق زلط يشيل زلط، واللي سرق رمل يشيل رمل، كل حاجه كده. ده تقسيم من ايه؟ تقسيم يعني مش خبر، ده الصوره بتاعتك كده. الله، يبقى اذا المساله عداله علشان انت المشهد يشوفه كله كده، يقول ولذلك هيحمل على ظهره شاه طيعه. الشاه مش بس تكسب، لا برضه تعمل ايه في اللحم عشان تلفت ايه؟ والله العظيم شغلان التهدي. يحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يذلونهم. يبقى فيه ضال في ذاته وفيه مذل لغيره. يبقى عمليتين اثنين. ليه؟ قال لك دي اللي برضه بدهم يستدركوا على القرآن. يقول لك يا اخوان هناك يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى وهو ليحملوا اوزارهم كاملة ومن اوزار الذين يقولون. يقول لا تزر وازرة، قال لك لا، ما هي اللي هم عاوزينه، لان في اضلال وفيه ايه؟ وفيه ضلال، فهم على الضلال بتاعهم على ايه؟ من عملهم ولا مش من عملهم؟ إيه من عملهم؟ يحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة. شوف كاملة دي يعني. ومن اوزار الذين يضلونهم، دي ليه جاي؟ شوف العداله المطلقه. الذين يضلونهم بغير علم. يبقى المدللين ما عندهمش علم، بيتخذوا كده على طب يا رب، ما دام ما عندهمش علم ومستخدمين كده ما عندهمش علم، اعتقد اللي قال لك لا، دي قضيه الدين يجب ان تكون اهم قضيه تشغل بال الخليفه في الارض. طب ده هو لما بيحب يدخل كلية الطب يقول له الجدع يوصل للربع عشان تجيب المستشفى ايه؟ ودي هندسة تعمل ايه؟ تأمور الدين ايه؟ شطار قوي ويدقق فيها ويعمل ومش عارف ايه؟ وبعدين يجي يقول له ده يسمع ده غيره مكتب التابوت وقال لك لازم تعمل بطاقة جديدة الصبح من بدري وكان واقع علشان يعمل تأموره ودنياهم ايه؟ تشغلهم تمام. اهو ده لما كان يشوف الناس اللي هيضللوا دول وبيقولوا لهم كلام، وفي ناس بيقولوا كلام ثالث، كان من الواجب عليهم ان يذهبوا اليهم ليسالوا هذا فيسمعوا منه كما سمعوا من هذا ويقاوموا. يبقى عدم العلم ناشئ من ايه؟ من انهم اهملوا قضيه الدين فسمعوا كلام من سهل له، انما الثاني ما سمعوش ايه؟ يبقى ادي السبب في انهم ايه؟ ربنا هيعاقبهم. ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولكن العقوبه هتبقى شديده على مين؟ تبقى على حواليان هناك كتير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. اهل العلم الذين لا يعلمون وانهم الا يظنون. وانهم الا يظنون. شوف الويل الكبير لمين؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ايه؟ في لسه مستنين الاميين يعني شويه كده ما فيش قدام. ما مين برضه هيتاخدوا على ايه؟ علشان هم ما بحثوش وهم كذا وهم كذا. انا ساء ما يجرون. ساء ما يحملون من اثام. ليه؟ قال لك لأن كل السحن الأسامك ده معقولة شوية، إنما الأسام الناس الطيبين تمام. طب أنت بكلمة تسألت عليهم المخالفات وقلت لا منهج ولا حاجة واللي عايزك تعمله ومش عارف إيه وبتاع، كلمة منك ودوكهم رابعوا بقى خدوا شهواتهم على إنه مفيش. يبقى أنت الكلمة إيه؟ كلمة واحدة قلتها لهم غيرت مجرى إيه؟ مجرى حياتهم في الالتزام بالتكاليف. ما حصلش. يبقى انت خدت الكلمه وهو اتمتع ولا ما اتمتعش؟ وهو اتمتع بحاجات كتير لان المنهج مفيش منهج. خلاص كده؟ يبقى ساء ما يظن، ساء ما تحمل من كلمه تقولها كده تشكي بها نفسك، وبعدين تدي لغيرك حريه في الحركه وحريه في اختيار اللي هو عايزه ايه يعمله، وانت تشيل ايه؟ انت تشيل ذنوبك. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ شركم من باع دينه بدنياه. مش كده؟ وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. الله. طب اللي باع بدنياه ده معقول اسمه بتاع شويه انما يبيع دين الدنيا غيره انا سيدي الا ساء ما ايه ما يزول. ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزول. قد مكر الذين من قبلهم بدو جد بقى ايه خلت سنة الاولين دول مش اول ناس صادقوه ده مسألة سنة ربنا معلق وكل رسول ليه ام قالت لان الرسول احنا قلنا زمان لا ينزله الله الا اذا طمت البلوى وعمت. ازاي قالت الانسان المؤمن يخلق الله فيه مناعة ذاتية. المناعة الذاتية لما يعمل حاجة ويخلص بقى ويهدى من شهوته يبتدي ايه المنهج يتيقظ الايمان دي ليه عملت دي ليه كذا ويجي امن بنفسه يبقى دي مناعته فين في ذاته. فبفرض انه بقى استشرى وفقد ان تبقى مناعته في المجتمع مناعته في المجتمع يقول لا يا شيخ بلاش دي ومش مناقصه في المجتمع دي من الناس مخصوصين لا من المجتمع كل المجتمع ليه ازاي؟ انا قال لك لانه مش حد فاهم كمان مطلق فلما يبقى له انحرافه يجي اللي ما عندوش الانحرافه دي ورايق كده وثابت يقول يا شيخ بلاش ايه اللي بيقول له بلاش ايه برضه هيجي له واحد ثاني لما يكون حتى هو منحرف ايه وهيقول له ايه. ولذلك شوف الدقه بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. مش فيه ناس يوصوا بالحق ناس يتوصوا لا كل مؤمن يوصي ووصى. ليه؟ قال لي لأن الغفلة بتيجي في الناس كلها تجي لي غفلة في ناحية أنت ما عندكش الغفلة فيها دي تقوم تمسكني بتوع رسل منك يعني برضه هعملها لك. ولذلك يقول لك مقصر اللي عايز عن منكر سلط الله عليك من ينهاك عن منكر وان عشقت هذا النهي ارغمك على الا تفعل. يقول لك والله ما تعمل ده ويقودك للجنة بالثلاثة كده. يبقى اذا وتواصل يعني ايه كل مؤمن علشان يعني ما يعملش ناس مؤمنين كده وناس مؤمنين كده لا ده المؤمن كله يوصي وايه يوصي ساعة يكون هادئا مع منهج الخير ويرى صبر ويوصى حين يكون غير هادئ وتنحرف ونفسه حد يقوم يلاقي من المجتمع اللي مين اللي يرده. ولذلك الفساد اللي جه في بني اسرائيل ايه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه هو ده اللي حاصل كانوا لا يتناهون يعني عن ولذلك ربنا قال يتواصل والتواصي مادة مفاعلة زي شارك فلان فلان وخاصم فلان فلان يبقى من الاثنين يبقى من مين من الجهتين موصل وايه. وبعدين قام قال لك ساعة توصل توصل قد تتعرض لمشاكل وتواصل بالحق وتواصل بالصبر اصبر هيجي لك اشياء كتير وتتعب ويمكن ينهارك ويمكن يقول لك وانت ملك يا بارد وانت ملك نعم. قد مكر الذين من قبلهم قلنا ان المكر هو التدليس الدقيق الخفي الذي يصنعه الماكر ليعميه على المنحور به. قال لك دي ظاهره ما تدلش على القوه دي ظاهرة تدل على الضعف. ليه؟ لأن الشجاع لا يمكر يواجه إنما اللي يمكر مين اللي يعجل عن المواجهة هو ده اللي إيه زي اللي بيكيد ده أشياء تبيكية يقول لك اللي بيكيد ده بيرتب أمور يفهم هو إن هو ناصح يقول لا ده أنت أثبت إنك أنت خايف ولا تقدرش تواجه الغليم إنك أنت إيه كده. ولذلك كان يقول لك ده المرأة أقوى من الرجل ليه؟ لأن ربنا يقول على المرأة إن كيدهن عظيم من لأن ضعفهن أعظم وهي كده اللي ضعيف إنما القلب مسك كده واحد كده وعمل في ذنب وبعدين يقول له طب يلا يا شيخ يقول لك طب نعمل مره ثانيه مش اجيبه او يروح منه كده، طب يبقى يعملها مره ثانيه. انما الضعيف اللي ما يقدرش على مره ثانيه دي يا دوب هي فرصه انه مسكه يعمل ايه؟ يسلط عليه، لانه فاهم بقى انه مسابه هتبقى التراث القديمه والتراث اللي هو ايه؟ تبقى مصيبه. ولذلك الشاعر يقول ايه؟ وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتلت كذلك قدوات الضعفاء. قد مكر الذين من قبلهم. يبقى اذا المكر تبييت الخطيب، يبيت كل ماكر بما يستر عن المنكور به. انما انت لما تنكر بواحد زيك ملوش مدد من حته ثانيه اعلى منك. انما الرسل لما ينكر بهم، هم الرسل جايين من عندهم كده من باطنهم راس براس، انسان لانسان ولا انسان مؤيد من عالي. طب لما انت تنكر، اولا اول اكشن ان مكرك معروف انعرف، واذا عرف المكر فلا مكر خلاص. وعرفه من يقدر على ابطاله، قد يعرفه الانسان وباطنه انما ما يقدرش على ابطاله. انما عرفوا مين اللي يقدر على مين، وعرفوا اللي حامل اللي هو مكر به، مش بمعاهدة ولا قريب ولا حاجة، ده هو بعث لمهمة. بعث لايه؟ انا لمنصره فلان معناه ايه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعظمته وعظمة منهجه الله سبحانه وتعالى مرر عليه كل الحكايه. حاربوه مواجهه باللسان، يا مجنون يا اللي مش عارف. حاربوه مواجهه بالايذاء، بس مواجهه. حاربوه تبييتا بانهم ينصروا به للاثنين، ليله الهجره خلاص. ربنا قال لهم انصروا مهات الشبان وعقدوهم مش عارف ايه والرصد وكل حاجه، وهقربوا هو قدامهم كده عشان يثبت لكم انهم ايه، انهم مغفلين وان مكرهم جه عندنا واحنا عملنا اقوى منه. ويمكن يستعملوا الجن وضربوا عامل الشوك الشعوذه دي رب. اذا لن ينصروا عليك باي وسيله، لا باعتداءات اللسان ولا باعتداءات الجوارح ولا بالمجاهره ولا بالتبييت ولا بالاستنصار بالجن حتى، ما فيش شيء. قد مثلا الذين، ودي مساله وضحت في الرسل كلها، كل رسول حصل له الحكايه دي. يبقى دي تسليه لسيدنا رسول الله، وتسليه وايه؟ مش بس تسليه عشان يتحمل، ووقود لان يتحمل اكثر. وقود ثاني بيتحمل، ما دام شايف اللي هو بعته وراه في كل حاجه، عمال يعمل له، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يشتغل قوي. كل ما يقدر عملك عند من تعمله له، كل ما ايه ايه؟ تزيد منزلتك ايه؟ منزلتك ايه؟ اذا انت بتدين الرسل وكيف مكر بهم وكيف وكيف وكيف وكيف، وموقف الله منهم ما خذلهمش. وان جندنا لهم الغالبون. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ولينصرن الله من ايه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه؟ انهم لهم الايه؟ المنصورون. ما تخافش من المكر مهما كان خطيا ومهما كان تبييت ليقول يعني عمال بتفكر، لان المطلع اقوى ايه؟ اقوى منه. قد مثل الذين من قبلهم. طيب وبعدين قال لك هو بس بزياده هم اللي يعرف المكر؟ لا، ونجازيهم عليه. شباك فاتى الله بنيانهم من القواعد. ياه، اتى الله بنيانهم، كان المكر عملوا بنايه، مش كده؟ المكر عملوا ايه؟ ده بينقل من معناهم الى ايه؟ الى محاس، كانهم عملوا المكر ايه؟ حس، خليه حس بقى علشان دخلها فيها حكومه القتال وبتاع، عملوا حس. يوم يقول ربنا اعمل ايه؟ انا هذه الصعبه بتاعت الحس الاساس، انا قوارنهم مش مكر، انا قوارنهم من تحت عشان يفضلوا امنين فيه كده مش عارف، انما لو انا ابتدى اهد من فوق يمكن يسيبوه. يقوم يجيبهم منين؟ ما هو مكر بقى. فاتى الله بنيانهم منين؟ من القواعد. يحفر بقى الخندق تحتها كده ويعمل الخندق ايه، وبعدين يخليهم في قلبها كده ويحفر. فاتى الله بنيانهم من القواعد، يا سلام، فخر عليهم السقف من فوقهم. اهل الناس اللي مش ايدوا على القران يقول لك ايه خروا عليهم السقف، وهل يكون السقف الا فوقا؟ طب ما السقف لازم فوق يبقى يخرب عليكم السقف من فوقين. قال لك يا راجل انزل الى امر دبيين بيمثل لك معناه بالمحس. والمعناه بالمحس دي مش اختراع ربنا فاش ده الجن خلقه كمان الجاه. قام قال لك يا اخي ده انت بتتكلم على واحد كده بيوظف ولا مش عارف ولا له بنايه ولا له بيت حتى تاكل ولا يمكن قاعد في خيش يقول والله لم ترضاها على دماغه. الله اكبر. مش ده اللي بيحصل؟ والله لم ترضاها على ايه؟ والله لم ترضاها على بلا بيت ولا حاجه ولا حاجه. انما المهم ايه؟ اه طب ما ترضاها وخلاص. قال لك لا تترضاها اشارته مملوك. انما على دماغه اشارته مملوك ومالك. اشارته مملوك وايه؟ مملوك ومالك. فقر عليهم السقف من ايه؟ من فوقهم. ما يمكن السقف يخر عليهم زي ما تربعها على دماغهم. قال لك لا ده صحيح وهيبقوا تحت مش كلهم هم بره كده دلوقتي البيت يقع. لا يخليهم هم ايه؟ موجودين. وكلمة من فوقهم تدل على ان الفوقية التفوقية هي اللي فاعلها في المكر التفوقي في العملية دي اللي انت بنيت نفسك انت وقعدت بقى توضب مسلحه كويس وحديده كويس وتوضبه كده دي على مين؟ على دماغك. ده يقول لك ايه؟ اللي يحصل اللي يحصل لواحد حفره ايه؟ يقع فيه. ما هو في واحد يحتج بزجاج يحتج بسيف سلطاني يحتج بكذا يقول لك يا سلام انا عايز اناتي بالراجل ده انا ايه؟ ده راجل حمش وراجل مش عارف ايه كده ويبقى ابن العزوه ويبقى ابن مش عارف ايه ويختار بقى مين؟ الفتوات عشان ياخد بنتهم عشان يبقوا ايه عزوة له. وبعدين يتجوز الواد الغلباء يحصل خلاف ولا يحصلش وفاق بينه وبين البيت خايف الله يبقى الاعداء هو اكثرهم اقوياء على نفسه ولا لا؟ قال له اعقل بقى. فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى بغتة وفجأة ليه؟ أنا قال لك لأن البغتة تفهم من إيه؟ ولذلك كل حروب مياه صباحا. ليه؟ إلا إذا نزلنا بساحات قوم فساء إيه؟ صباح يعني في وهو لسه مش إيه؟ لأنه أين يعني خامل ومرحلة ومش لسه على ما يجيب بقى السلاح على ما يجيب يعد الدبة اللي يمر عليها يبقى وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. طب ليه من حيث لا يشعرون؟ ليه؟ عشان ايه؟ أم قال لك لأن هم أصلهم بيتوا. وفهمني التجويد ده إخفاء طبعا لأنكم برضه من هي وجهة الحكاية برضه ما تقدروش من تحتهم خلاص ومن فوق ومن أنتم ما تقدروش كمان. يا ريت الحكاية تقف عند هذا الحد وكنا وكانوا يخلصوا قبل جنبهم وانتهت وان الذين كفروا عذابا دون ذلك يعني لهم عذاب في الدين وهو بيهددهم بعذاب النار في الاخر. قال لا مش هنسيبهم برضه للاخر ده لهم عذاب برضه كتير شكلها كده في الدنيا لهم عذاب دون ذلك يعني اقرب من الاخر. يبقى فين؟ يبقى في الدنيا هنا بالعكس هنا بالايه؟ ده عذاب في الدنيا. قال يا ريت هتنتهي كده ثم يوم القيامة يخزيهم. دي بقى في الدنيا وبعدين يجي يوم القيامة ايه؟ يخزيهم. ما هو الخزي؟ هو الهوان هو المجلة وده يعتبر للمطعن فظيم اقوى من الإزاء ومن الضرب. ليه؟ ام قال لك لان الضرب يمكن يتجلى فيه. مش قالوا تجلدي للشامتين وليهموا اني لريب الدهر لا اتضعضعه يمسكوا كده يجبب ايده كده يقوم يعمل ولا كانه حصل حاجه ايه يعني يضربوا قلم ينقل ما يصرخش ما بيصرخش ليه؟ عشان يفهموا يعني ان الالم ما وجعوش. انما حته الخزي دي هي اللي ما يقدرش يصيرها. ليه؟ لان الخزي تشعريرته طرش البدن ما يقدرش يفلت منها. انما الايلام يمكن يكتمه. انما الخزي ده معنى نفسه والمعاني النفسيه تنضح على البشره مهما حاولت انت ايه تكتمه. تقابل واحد كده تقول له ما شاء الله انت النهارده كده مبشرك كده ومبسوط ومش عارف ايه. طب وعرفتها ازاي؟ لم يتكلم ولا تحدد انما ايه سروره كده. واحد مرة تقول مالك سؤال تجل سستك كده وجاي لنا النهارده ايه اللي فيه برضه ما قالش حاجه. الله الخزي يعمل ايه بقى؟ يقتل خميرة الاستكبار في البدن. يقتل خميرة ايه؟ الاستكبار في الايه؟ في البدن. ويتلف المسألة لفت كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيجي يديه النقطة دي يقول فأذاقها الله لباس الجوع. طب هو يعني الجوع لباس؟ أم قال لك لا، أن الجوع إيه؟ بمجرد ما يمر من بيته ينتهي الزهد. يبقى ايه الاثر بس في حته والباقي لا. ولذلك تاكل مثلا خسه تاكل مش عارف بمجرد ما تنبلع يبقى الالم بس ايه الا ان كان عنده اثار ثانيه جروح في امعائه ولا بتاع ده موضوع ثاني. فربنا عايز يديله الاذاقه وعايز يديله التعميم لكل البدن. فاذاقها الله لباس الجوع. كان الجوع بقى ايه؟ بقى لباس. يبقى يجوع في الاصابع ويجوع في مش عارف يجوع في اثار يجوع من راسه يجوع في فاذاقه الله الايه؟ تعميم. تعميم يعني ايه؟ تعميم الايه؟ الاله. ساعة ما تحصل له هذه المسألة كل خلايا الاستكبار تنتهي. وخصوصا امام اللي كانوا عاملين بقى قدامهم ايه؟ بيتبعوهم بقى وعاملين لهم هم ايه؟ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ شفت حد بقى فين شركائكم اللي يبصوا ينصروكم في المنصب ده؟ فما لهم من ايه؟ شافعين ايه؟ ولا صديق ايه؟ ولا صديق حبيب. الله، اذن الشركاء اللي انتم كنتوا بتعبدوهم ليه تقلوا عنهم؟ مش كنتوا بتشاقوا فيهم؟ معنى تشاقون فيهم من الشق. والشق صبع بين ملتئمين. سور تشقه كان يصبر هنا، جدار تشقه، جدار تشقه، يبقى هذا الشق. طب تشقون فيهم يعني ايه؟ جعلتموهم شقا وجعلتم المؤمنين معهم شقا. زي بقوا خصمين، هذان خصمان اختصموا ايه؟ يبقى تشاقون ايه؟ تقسموا المسألة، أنتم في جانب باطل وغيركم في جانب إيه؟ في جانب، وكان الممكن أنكم تكونوا كلكم إيه؟ في جانب الحق، فأنتم تشقون بسبب إيه؟ بسبب هؤلاء الشيء الأصنام ومش عارف إيه، ثم تم بقى ما يجيش ليه دلوقتي؟ عشان ينقروكم فيه. ثم يوم القيامة يحزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. اكن هيبقى مشهد من مين؟ مشهد بمحضر عين الله. دين مين؟ دين الجماعه اللي هم مكروا بالرسل وعملوا مش عارف ايه. وحيشهد الذين اوتوا العلم اي من الله مباشره، لان العلم من الله، ثم ينقل الى الملائكة، ثم ينقل من الملائكة الى الرسل، ثم ينقل من الرسل الى مين؟ الى المبلغين. وقال الذين اوتوا العلم، ثم مين؟ اوتوا العلم اتيانا اوليا من الله او اوتوا العلم من الرسل؟ يقولوا ايه بقى في الموقف ده؟ هو قال انهم هيقروا عليهم السقف وده عذاب في الدنيا، وبعدين يوم القيامة يجي لهم ايه؟ يجي لهم الايه؟ الخزي. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الله بس كده ما بيقول يوم قيامته يخزيه، ما لقوش خزي اللي عنده ده لهم بس. طب يكون خزي بس على دول هو بس او عندهم بس انت. ليه؟ لان قد يكون الخزي من حول الموقف والدنيا مش عارف. لا، ربنا حامي دول بالاطمئنان، ودول هم اللي يجيلهم الارث. يقولوا يا الله ايه يا هرب الخزي بس على بالهم كده. اذا مش عمليه عامه دي، ده عمليه ايه؟ عمليه خاصه. الذين اوتوا العلم الايه اللي هو بيقول فكيف اذا جئنا من كل امه ايه؟ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ايه؟

كلها مسخرة لا قدرة لك عليها ولا تدرك إيه ولا تعرف إلا بعد التشريع. يمكن وجد قد كده وجد قد العكسة ولا عمالة تعمل توازن في نفسك ولا انت تدرى بيه وبعدين يقول تشفوه. يبقى من رحمة الله ليك انه عمل ايه انه سيرها ايه مسخرة. في ملكات تانية مش مسخرة تخضع عليك لإرادتك زي ما قلنا اللسان انا مش عايز اقول دي لا عايز اقول دي الايد انا عايز اهرب انا عايز اطفطف انا عمال لحظة. اذا اللسان له كلمه بالكلام في الدنيا انما نختم على افواههم ما يتكلموش الكلام اللي قالته في الدنيا ويزوروا بقى ويكذبوا وقال اليوم تشهد عليهم السنتهم الشهاده الحق بقى ما يقدرش ليه ام قال لك لان كانت لك ملكيه اراده على جوارك وما دام ليك ملكيه اراده على جوارحك بتعتمر بيك ولما يجي يوم القيامه مالكش هذه لمن الملك اليوم بل بالعكس تبين غضبها عليك في هذا اليوم. ليه؟ لانها فعلت بحكم سيطره ارادتك عليها وهي كارهه لما تفعل. وضربنا مثل قلنا يفرض ان القائد فيهم عصر الجنود والقائد بقى مطاع يقول لك اعمل كذا يعني اعمل كذا ايه طاعه وبعدين بقى لما راحوا للقائد اللي اكبر منهم يقولوا له والله ده قال لنا كذا وقال لنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا دي هي الموقف بتاع القيامه لمن الملك اليوم ما عادش لسه هتسيطر على مين؟ انا خلاص انتهت المساله. يبقى اليوم نختم على افواههم اي لا يتكلمون على طريقه الدنيا كلاما قد يكون مزورا للحقائق. النفس فيها شيء ويقول كلام تاني دي مش هتحصل. ليه؟ لاني ما عملش السيطره. السيطره كانت في دنيا الاسواق ودنيا التكليف انما هنا دلوقتي ما فيش. ولذلك بقى وطب واليوم تتوع عليهم السنتهم تشهد عليهم السنتهم بالصدق. ما عادش يبقى ينكر حاجه ان شهدت الالسنه. ويبقى كنا نختم على افواههم اي لا يتكلمون كلاما ككلام الدنيا بحيث يكون للمثال او للاراده سيطر على المثال يقول ما تريده لا لا ما يكون ايه واقع بعد اول. الحق سبحانه وتعالى بيعرض الصوره الجميله دي عشان يجيب كل المواقف وبعدين يقول ايه ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون ينزلهم كده حتى اذا ايه ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجنودهم شهد عليهم ايه سمعهم وابصارهم وشهد عليهم بالخير بالايه بيعملوا شهد عليهم سمعهم. شوف السبق السمع له شهاده هيقول والله ده خلاني اتسمع على فلان ومش عارف ايه وبتاع وسمع له ولا انصرفش عنه وعمل لي كذا وسخر لي كذا وعملت جاسوس وعمله والابصار يقول لك قال لي بص لكذا واعمل كذا واعمل كذا. ما هي السيطره انتهت سيطره الاراده ايه انتهت خلاص ما في الا ربنا دلوقتي ما دام. طب وجنودهم قال لك شوف بقى الاداء الجميل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. طب اشمعنى قالوا للجلود ما قالوش للسمع ليه وللبصر؟ طب ليه بيقولوا يشهدوا عليهم ايه ايه سمعوهم وابصارهم وايه وجلودهم اشمعنى جابوا الحكايه وقالوا وقالوا لجلودهم اشمعنى سترتوا على الجلود؟ لكنهم بيقولوا طيب الودن كان لها برضه اشارات لما ما تحبش حاجه تطنش كده يبقى لها دلالات والعين برضه ليها. انما انت جلدي جبت الحكايه ده انت ما كانش لك حاجه في الدنيا. يبقى العجيب عندهم لم يكن ان تشهد الاذن لانهم عارفين هي عملت ايه ولا ان تشهد الابصار لانهم عارفين عملت ايه. طب والجلود انتوا ايه اللي حشرتوا الجلود ازاي دي؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لما شهدتم علينا كان الاصول ازاي تشهدوا علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ما تقولش ليه ما شهدتم علينا؟ ليه؟ لان المطلوب ده الموقف الاقراري عشان نبرئ ذمتنا اننا كنا مش راضيين على عملكم ده وان الابعاض من نفس الانسانيه مؤمنه والاراده هي اللي تفعل، انما الابعاد نفسها مؤمن بتعمل وهي ايه وهي كذا، ولما تجيلها فرصه بقى تقول الحق ايه تقول. وقالوا لجلودهم لما شهدتم ايه عليه، ادي لقطه برضو هيقول بعدين برضو هيقول برضو يوم نحشرهم ايه نحشرهم يقول الذين اشركوا ايه اين ما كنتم ايه لا لفئة ثانية ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يجي يعني الموقف الصعب يشوفوه والهول اللي يشوفوه خلوهم ايه فقدوا صوابهم يقول يا رب ما كناش مشركين. الله كناش مشركين. وبعد ذلك يجي على الموقف ينتهي كده يقول لا بعدين طيب الم يأتكم ايه رسل منكم يقصون عليكم ايه ايات ايه وينذرونكم لقالوا ايه قالوا شهدنا على انفسهم. بقى كانوا بيدافعوا دلوقتي يشهدوا ايه وغرتهم الحياة بايه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم ايه كانوا كافرين. دي كل الموقف بقى كل دي جاي في حته. وقال الذين اوتوا العلم سلسلها بقى انت كده دي دي دي دي واحده واحده ان الخزي اليوم والسوء هو ما يسوء الانسان على الكافرين. يبقى مش خزي بس يبقى ايلام ايه في احنا قلنا زمان عذاب ايه عذاب عظيم وعذاب غليظ وعذاب ايه مبين وعذاب ايه مبين. ده في حاجه في حاجات كثيره قوي لان النفس الانسانيه زواياها متعدده وزوايا الايلام فيها ممكن الواحد تضربه 20 قلم لما تقولش كلمه تجرح مثلا تجرح 10. ثم يوم القيامه يخزيه ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الايه على الكافرين. كلمه الخزي والسوء على الكافرين ده دليل على انه كاتب على نفسهم خالص يعني ما لهمش ايه تقول على الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. الذين تتوفاهم الملائكه حاله كونهم ظالمي انفسهم. طب ظلم ايه طب انت تظلم الخير طب ده انت تظلم الغير لصالح نفسك مش كده ولا ايه تبقى كيف تظلم نفسك. ولذلك هناك وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تقول ده الظلم اللي بيظلم الغير عشان ليه حظ النفس. قال لك ايه ده الظلم الاحمق الظلم الايه ليه أم قال لك لأجل نفسك بين جنبيك. ولما يجي لك بقى الغش من ناحيه ايه ده عدوك ده تبقى سهل قوي. انما لما يجي لك من نفسك اللي هي وياك وما دام نفسك تبقى شيء لصالحك نقول له تعالى بقى الظلم انك انت تشيل حق من واحد كان له هذا الظلم. طب وماذا كان لنفسك عليك حتى يقال انك انت ظلمته. يقول له يا قوة تعالى حين تجوع الا تأكل حين تعطش الا تشرب حين لا تقدر على العمل كده والدلو كده الا تنام. اذا انت مطلوبات نفسك اللي بتريحها بتعملها مطلوبات نفسك اللي بتريحها بتعملها بتعملها وبتسرع ايه بتسرع ليه. طيب طب اذا كنت انت تيجي مثلا عشان تريحها وتنام وبعدين يجوا يصحوك لعملك ما تصحاش يصحوك تصلي ما تصحاش في ظاهر الامر انك تعطي نفسك ايه لكن بعدين هيتكون ده كله الاهمال ده كله ويترتب عليك في هذا العام سقوط او الزرع سقيط او التجارة بتاعتك ما ينفعش او العمل بتاعك يقترب تقوم تيجي خسارة ايه خسارة مجمعة خسارة مجمعة. تبقى مين اللي يتحمل هذا الناس تبقى الناس. يبقى انت ظلمت اذا كان ده كان ده ايه فين ده في الدنيا. تقول انت تشوف جزئيات الدنيا حين تكتمل نفسك كده هل هي نهاية كل شيء ام بنهايتها يبتدئ شيء بنهايتها يبتدئ شيء. طب الشيء اللي هيبتدئ هو صورة مكرورة من اللي انتهى؟ ما هو الصورة مكرورة من اللي انتهى. ليه؟ أم قال لك لأن اللي انتهى ده هو منتهي القطع. وباخد حظ فيه على قدر قدرتي. وقدرتي لها إمكانيات محدودة. إنما اللي هيبتدي ما بينتهيش. اللي هيجي لانتهاء الدنيا ما بينتهيش، هيجي خلود. وأيضا النعيم فيها إن كان هناك نعيم على قدر إمكانيات ربك المنعم. النعيم هنا على قدر مين؟ على قدر إمكانيات. يبقى أنت لما تديلها شوية متعة فيما ينتهي بإمكانياتك، وتخليها تكون متعة بما يكون بإمكانيات الله وبالدوام، تبقى ظلمتها ولا ما ظلمتها؟ تبقى ظلمتها. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام. خلاص ما عادش مكبرة، ما عادش حاجة دلوقتي. ألقوا السلام يعني الاستسلام والايه والخضوع. امال التسميحة اللي كانت لكم بالدنيا دي راحت فين؟ راحت ويا الدنيا خلاص يا اخويا. انما دلوقتي ايه؟ خلاص ألقوا السلام. يبقى الاول كانوا في حرب ولا لا؟ ما دام ألقوا الان السلام يبقى كانوا في ايه؟ كانوا في حرب مع مين؟ ما هم اللي بيشقوا بقى، اللي قالوا عليهم تشقوني يعني تجعلوا شقوا وتجعلوا ايه؟ تشقوا. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. احنا قلنا بقى ظالمي أنفسهم هو أنت بتظلم كل الناس؟ قال لك مهم الناس كتير، وحين يقابل الجمع بالجمع اقتضت القسمة أحد. مهو ظالمي يعني ظالمين، أدي جمع. وأنفسهم أدي مين؟ أدي إيه؟ أدي جمع. يبقى كل ظالم بيظلم مين؟ ما اتكلمناش عن ظلم الغير، لأن ظلم الغير دي هين بالنسبة لظلم مين؟ بالنسبة لظلم الايه؟ بالنسبة لظلم النفس. الذين تتوفاهم الملائكة، واحنا قلنا التوفي هنا من الملائكة، لكن التوفي في الحقيقة ليه؟ لمين؟ الله يتوفى، الله. لكن لما كانوا مؤمنين يبقى هو اللي يتوفى. ولذلك مرة قلنا الله يتوفى، وقلنا ايه؟ قل يتوفاكم ملك الموت وتوفته رسلنا. يبقى اذا الحدث جاي من الله مرة ومن المين؟ ومن رئيس الملائكة بتوع العزرائيل مرة، ومن الملائكة اللي بيساعدوه ايه؟ مرة. يبقى الامر اما للمزاول مباشرة، واما للواسطة للمزاول، واما للاصل الامر. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ومعنى التوفي يوفوه الحتة بتاعت عمره أبدا. وفيتك زي ما تقول وفيتك بينك. فألقوا السلم. شوف كلمة ألقوا السلم، أنت عارف إن زي ما نقول ده رفعوا الراية البيضاء. خلاص ما عادش لنا جلد على الأرض. خلاص. فألقوا السلم. وبعدين بقى الموقف واخدهم يقول لك ما كنا نعمل من سوء، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا ايه. يا شيخ ما هتجيبوا هنا دلوقتي، ما تجيبوش دلوقتي. طيب ما كنا نعمل من سوء الموقف وغيره بقى والله ايه؟ بلى. ساعة ما تسمع كلمة بلى يبقى نقضت ما قبلها لتثبت ما بعدها. بلى، ما هو ما كنا نعمل من سوء بلى، يبقى معناها ايه؟ لا عمل من سوء. ما نقض الرابية ما كنا نعمل ايه؟ بلى، يبقى انتم عملتم ايه؟ لقت الله. مش كنا بقول ما كنا نعمل من سوء، انتم لقت بقى ايه؟ يبقى تبقى عملتم السوء، لقت الله يبقى اثبات. بلى يعني بل عملتم، بل عملتم السوء. بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون. وانتم عايزين اقراركم ده، احنا عايزين بس احنا عايزين اجابتكم، ده احنا عايزينكم تقروا على نفسكم بس، انما ربنا عارف الايه؟ الحكايه. ايوه وكفى بنا ايه؟ حاسبين. وبرضه كاتبين لكم كتاب منزلينه في عيونكم وكل انسان الزمناه طائره فيه ان يوم القيامه نخرج له كتابا يلقاه ايه منصور اقرا ايه كتابه لان الكتاب ده هيبقى فيه اللي مش عارف ايه يقول له يا شيخ ده العقل البشري ابتدى دلوقتي يعمل الكتاب اللي قد كده في بتاعه قد يعني قد كده وده بشر وعمال بيعمل يبقى لما ترقيها للقدره العليا تبقى تنعمل في ايه؟ يقول لك بنسجل هنا رقيب وعطيب وقاعدين بنسجله يسجلوا ايه وقاعدين ازاي ومش يقول له قال لك ده بيختاروا دلوقتي المسجلات مش يسجلوا الكلام يسجلوا الكلام وبيسجلوا الصور والبص ويسجلوا الانفاس ايه بقى العمل يبقى دي مش سهل لك المهمه الناس ولا لا يقدر ولا ما يقدرش نعم بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون ومن رحمته وفضله وعدله انه لما اكتبت بعلمه بل ايه كتاب فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ادخلوا ابواب جهنم مع ان احنا كنا شرحنا ايه ثانيه بيقول ايه لكل باب منهم جزء ايه مقسوم دول بتوع الربا ودول بتوع الكذب ودول بتوع النفاق ودول بتوع الرشوة ام قال لك ادخلوا ابواب جهنم ما هي برضه جامع ادخلوا بخطر جامع وابواب جامع يبقى كل رجال كل واحد يدخل من الباب بتاعه طب نفرض ان واحد بقى ايه عمل دي وعمل دي شوف بقى يدخل من هنا ويطلع من هنا دوخه اي والله دوخه تدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها يا هو خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين اي مسواكم ان مسواكم اللي انتم فيه المثوى ومكان الاقامه فلبئس مثوى الايه المتكبر والجماعه المستكبرين بتاع زمان ان الله لا يحب الايه لا جرم ان الله عليه ما ايه ما ينصرونه وما يعلوه انه لا يحب الايه المستكبرين فلبئس مثوى الايه المتكبرين كل استكبر وتكبر كل فيها تفاعل يعني ما هيش كبرت بالذات اللي يتكبر يتكبر ايه اللي يتكبر يتكبر بما له فيه ذات ومحدش يقدر ياخدها منه انما تتكبر بالحاجه اللي ما انتش مالكها والحاجه اللي مش بتاعتك لا من يبقى مين اللي قلنا زمان اللي يلحق يتكبر بقى هو بس ما فيش غيره كبرياء لله بس فلبئس مثوى المتكبرين يعني الذي تكبرتموه زمان تصاغروا فيه الان ما هو القوا السلف خلاص وقيل للذين اتقوا بقى بك واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم هذا القسم والمشاهد دي اللي انتوا شفتوها واللقطات اللي تبين الموقف كله بنهايه انهم يقولوا على انفسهم انهم كانوا ايه؟ كانوا كافرين وبعدين يدخلوا بقى الايه الجزاء لله. طيب وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ الله. طب دول جماعه كانوا داخلين على عقبات مكه اي على ابوابها اللي بتيجي من البوابه. قال لك ما هم بيقابلوا ناس من دول وناس ايه؟ او المؤمنين لما قالوا ان الجماعه الكافرين قسموا نفسهم على مداخل مكه عشان يصدون الايه حتى يصدوا الداخلين الى ايه سماع خبر الايمان بالنبي الذي لم يزل يوم اللي عندهم غيره يعني ولو انه بيعمل اي حاجه طالع يرعى طالع مش عارف ايه وبتاع مش ضروري يعني يطلع يبقى مدعاك لسه يوم كده مما يدل على ان الذي يسال عن شيء لا يكتفي بأول عابر يسأل عنه بل يجدد السؤال عشان يأخذ المتناقضات خلاص هم قالوا مين صف الكافرين ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يعني اكتفوا به سألوا برضو مين المؤمنين علشان تفهم ان الانسان اذا صادف شيئا له وجهتان متضادتين لا يكتفي بوجهة واحدة ما يكتفيش بايه؟ بوجهة واحدة لازم تسمع الوجهة الثانية وبعدين عقلك يعمل ايه؟ يختار بين البدائل انما تعمل كده اهي دي قالوا للذين ايه؟ وقيل للذين اتقوا وقالوا للذين ايه؟ شوف بقى قالوا للذي واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الايه اولين انما هنا ايه؟ وقيل للذين اتقوا الله ده قيل للذين اتقوا ما بينليش مين اللي قالوا ده يدل على انهم كانوا الناس بيتداروا يا عيني بيتداروا ومش قادرين يوافقوا دي المدبريين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ طب احنا سمعنا من دول ماذا انزل ربكم؟ طب ليه خليهم يعني يروح الجن يسألهم تاني يمكن هم زي زي التانيين؟ اقول انت مظنة انك انت تسأل واحد يمكن ما يكونش منهم. اذا تكرر السؤال لحد ما تقول فصارت الوجهة دي والوجهة دي. ولذلك لما نيجي نقرا القرآن نجد ان الله سبحانه وتعالى عاتب على نبي من انبيائه سيدنا داوود. وهل اتاك نبأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل اتاك نبأ الخصم إذ تصوروا الإحرار ازدحلوا على داوود ففزع منهم قالوا ايه خصمان بغى بعضنا على بعض. يا ترى السورة دي سورة حقيقية ولا ملائكة جن؟ والله انا شخصيا لما باجي اقرا هل اتاك نبأ الايه اسمه خاص كانوا متفقين على الحكاية. وبعدين لما بقوا قدامي بقوا اثنين علشان يدلوا العبرة يدلوا الايه قالوا ايه خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا ايه بالحق ولا تشتم واهدنا الى سواء الصراط. قال لهم اتكلم فاتكلم واحد ان هذا اخي له 99 نعجة اتبلت من المسألة هذا اخي إيه؟ وله ايه 99 نعجة ولي نعجة واحدة. لما يقول بقى 99 نعجة يبحر فيها بقى ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. شوف بقى شوف العواطف المستميلة لهوى القابض عواطف الحركة بتستميل هوى القابض وايه دخل 99 مش ضروري ده اخويا عايز ياخد مني نعجة ملهاش قيمة يكون عندك 99 ولا ما عندكش يعني كل ما يكون اكثر يبقى الظلم اكثر ولا ايه؟ المهم ان هو ياخدها من غير حق. انما ايه حكاية ان هذا اخي له 99 زي ذاتي تمام 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال اكفلنيها الذهاب وعزني اتفضلت. شوف بقى سيدنا داود بقى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه اي الى نعاجه دي كيف دخلوا عليك 99 بقى. طب ايه اللي مالوش نعاج كان يبقى ما ظلموش لو حب ياخد نعجته وهو ما عندوش حاجه خالص يبقى ما ظلموش يبقى ظلموا. إذا تأثر بدعوى الخصم أثر على عواطف الخصم ودخلت حيثية الحكم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. نقول له يا سيدي أولا عرض القضية كان خطأ إجرائي لأن 99 دي لا دخل لها في الدعوة. الدعوة كان إن أنا جاء عايز ياخد النهجة بتاعتي 99 دي لأنك بيدخل على منافذ القاضي وعلى الصباح. ده غالي يا سيد أسكت غالي وطمنا غالي مش عارف إيه وعايز ياخد من النهجة عايزين يأثر على مين؟ على القاضي برضه تأثر القاضي وقال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك اكتبوا الى نعاجه دي لازم ايه في الحيثيه ما كنت تسيب اباه وخلاص انت نسيت. وبعدين قال وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم عمال يصرع في مين الثاني لان الدعوه اترفعت غلط الدعوه اترفعت ايه وهو سالها برضه شويه كده لما كانها شويه وبعدين ايه ربنا عمل ايه؟ ايه يعني؟ وعالم ايه؟ وظن داوود فتنا اختبرنا الفتنه الاختبار اختبرناه شفنا هتعرض عليه الدعوه صح ولا لا او يخطب صح او يراعي الحيثيات ولا لا عشان بنعلمه عشان من ايه؟ بنعلمه الدرس تطبيقي. وظن داوود انما فتنا فيهم اعرفوه شوف الفتنه بقى بتاع النبوه فقر ايه فاستغفر ربه وقر راكعا وايه نعم الله اكبر. وقيل الذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا ذكر الاساطير يعني كلام كذب طيب قالوا خيرا إيه ما هو الخير أولا؟ هو ما تستطيبه النفس بكل ملكاتها، ولكن الاستطابة قد تكون موقوتة بزمن وبعدين تورس حسرة، يبقى ملوش خير. لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. يبقى لازم تعرف ان الخير يفضل ايه؟ يفضل خير. ما تقولش الله، ما تقولش ان هيديني شوية انبسط شوية، هم اللي بيخلوا مخدرات، اول ما خد يعمل ايه؟ بيحس كده بشوية نشوة ومش عارف ايه، هو ده خير عندهم وبعدين يا حلو ايه اللي يجرى؟ يبقى لازم تعرف عمر الخير في نفسك ايه؟ هيبقى قد ايه؟ كيفيته قد ايه؟ كميته قد ايه؟ لازم تعرف كده. الخير بقى اللي هو ما اللي هو هيفضل لك في حياه ثانيه، ربنا فسره بقى قال ايه؟ قالوا خيرا. تفهم الخير، اوعى تفهم الخير ان هو ما تستقيم نفسك. لازم تستقيم نفسك قد ايه؟ وتصوري ولا يمكن؟ موقف بالدنيا دي ويروح وياها ولا هيفضل بعدها؟ هذه مقاييس الخير الايمانيه. مقاييس الايه؟ قالوا خيرا. عشان ما نفهمش ان هو خير كده، قام قال اهو هيبينه. قالوا خيرا. ليه خير؟ للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير. يبقى الخير فين بقى؟ خير في الدنيا وموصول لمين؟ هكذا يكون المؤمن. يقول له اوعى تترك دنياك عشان ياخذها منك الكافر، لان ربما خد الدنيا وتغلب بها عليك ويمكنك تجيبك. من يعبد الله اولى بسره في الوجود، اللي بيعبد ربنا اولى بانه ياخذ اسرار الله في الوجود. انما انت تبقى تعبد ربنا ويجي واحد كافر به ياخذ الخير ويتجدع في الاسباب؟ لا، خذ الجدع في ايه؟ الجدع انت اولى في الاسباب، لانك انت لما تتجدع في الاسباب تامن شر ان تقتل في الدنيا. طب ما هو لما احنا بنحتاج مثلا عيش، ولا بنحتاج مش عارف ايه، بيقولوا يسيطروا على سياستنا ويقضوا مشكله ولا ايه؟ يقول له لا، للذين احسنوا في هذه الدنيا ايه؟ حسنه، يحب حسناتها. وبعدين مش موقوته بقى بالدنيا ايه؟ ولا دار الاخره ايه؟ ولا دار الاخره ايه؟ طيب الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ايه؟ الجدع يشتغل تبقى ايده عليا، مش ايد سفلى، ينفع نفسه وينفع غيره. ادي واحده. وكلما اتسعت دائره النفع منك للناس كلما يكون لك على ايه؟ لما تزرع مش عارف ايه ولك ولكل منها انسان ولا طير ولا مش عارف ليك ليك حسنه، تبقى حسنه ولا لا؟ كذلك لما تعيش في الحياه وانت امن كده ما عملتش حاجه ابدا كده، تبقى قاعد مطمئن كده ولا ايه؟ حتى ان داهمك شر ظلما يفاجئك ساعه وقوعك، ما تعيش في خوف ان لص ولا بيعمل حاجه مخالفه. لو شاف واحد عسكري داخل الحاره يقول لك تعيش، انما اللي ما عملش حاجه هو تيجي في باله حاجه، يبقى امن ولا مش امن؟ امن ومبسوط 24 ارى، واللي برضه يعمل احسن في هذه الدنيا حسن، رزقك ضيق عليه، اقول انا مدد رجلي على قد الحال، واذا غلا شيء علي شيء غلي علي. لما قالوا لي الابن قال الاغاله اللعنه، قال ارفحوه يعني اعملوه رخيص، سمح لنا نعمله رخيص ازاي؟ قال لي اجهدوا فيه، اجهدوا فيه، واذا غلى شيء علي تركته. وما دام تركته يبقى مش هدفع فيه ايه؟ مليت. فيكون ارخص ما يكون اذا غلى، لانه مش هدفع حاجه. واذا غلى شيء علي ايه؟ تركته. فيكون ارخص ما يكون اذا ايه؟ واذا غلى. اوعى تقول لا ده الاحساس، لا هو النفس ايه؟ اذا رغبتها، واذا ترد الى قليل تقنع. او بيحصل، بيحصل الواحد يدخل البيت وبعد ذلك ما يكونش خلصه. طب ايه؟ اللحمه طلعت عجوزه، ولا الواد اتاخر ما يكسر اللحمه الا متاخر، وانت عايز تاكل، تروح تاكل اي لقمه. وبعدين يجيبوا لك الديك الرومي قدامك والشوربه والبتاع، انتهى. يقول لك ايه؟ اذا قلت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، عندك عسر، لما عايز ايه؟ يقول لك اللي عنده عسر دخله لازم يعمل عسر في مصروفه، ما دام عنده عسر فيه لازم يعمل ايه؟ لا ضغط عليه ما دخل الرزق يضيق النفس. مين يعيش ايه؟ يعيش مبسوط وراضي، انما واحد ما عندوش وبعدين يقول لك ده زارب عصير 2 كيلو ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين هوديك الفلوس، وبعدين ما جاش الفلوس، كل يوم الجزار يوبخه ويقلبه، اللي كان هم يعاني في يوم يقلبهم جلد لما يشبع. طب ليه كده؟ والجلد الشعر يقول لك ايه؟ اذا غلطت انت استقرض الماء منفقا على شهوات النفس في زمن العسر. انا هقول لك نصيحه، انت بتستقرض يعني هتسال الناس، فسال نفسك بدل ما تستقرض من الغير تستقرض من مين؟ فسال نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك. اذا غنت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر فسال نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك. قل لها يا نفس انا مش غالي، اصبري علي شويه وانظريني الى ساعه اليسر. فان فعلت ادقق الطلب بتاعك كنت الغني، مش هتعوز من حد حاجه. وان ابت لما تقضى عليك نفسك اعذر اللي منعك، نفسك ما رضيتش ياسه تديك، تزعل منه اللي ما ادكش. فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعه اليسر. فان فعلت كنت الغني، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العذر. حول على روحك. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير. عرفنا الخير جاي منين؟ لان النعم جاي على قبر مين؟ وما فيش لا تد ولا هتحرق ولا هتحرق ولا ترمي ولا تسقي ولا تطبخ، تنبلى كلها ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين، اي دار الاخره لنعم دار المتقين الدار الايه؟ دار الاخره. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار. جنات احنا عارفين الجنات يعني ايه؟ الفساتين اللي فيها بقى الانصار والاشجار والثمار والخضره والدنيا الغيصه دي. اوعى تفتكر ان هي اللي بقول جنات عدن دي العموميه، كلنا نشوفها زي زي زي الحدائق الايه؟ الحدائق العامه. وبعدين كل واحد له ايه؟ ايه؟ قصر فيها كده بدليل ايه؟ جنات عدن ايه؟ ومساكن ايه؟ ومساكن طيبه، يبقى في قدر مسترع. جنات وانهار بتجري ومش عارف ونزول ننزل، وبعدين كل واحد ايه؟ ياخد قصر. وايه جنات عدن؟ قال لك مش خلدوا فيه؟ قام قال لك اه. قام قال لك شوف بقى، هات لي اعظم بستان في العالم هيتبرع. اي بستان في العالم كله قصارات فيه انك انت تتفتح لك في شويه ايه، وبعدين تروح عايز ترتاح بقى تقول لها تعبان وتروح مش عارف ايه. قال لك لا، ده دي ما تتعبش، ده تحب تسكن فيها زي جنات عدن اي اقامه، لان فيها كل اللي انت عايزه. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها، تجري من تحتها الانهار، مره يقول تجري تحتها الايه؟ من تحتها، ومره تجري ايه؟ من غير مين يعني دي لها كلام ودي لها كلام. قال لك تجري تحتها الانهار، يصح الانهار بتجري بس جايه من حته ثانيه. اقول لك ما يمكن الحته الثانيه دي تشدها عليا. يقول لك ومن تحتها الفنان عشان ما تقولش انك انت اعمل ايه؟ الله الله. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون. المشيئه ليست بمزاج الدنيا، وانما بالمزاج الخاص باللي انت شايفه بالاخر. ما هو انت لما تروح عند مثلا واحد الف ورقيقه لك مشيئه يعمل لك ايه؟ تشاء، انما حتشاء على ايه؟ انا قدك. وبعدين حطوه عند الشيخ الغفر، عند الغفير، تروح عند الشيخ الغفر يمكن المشيئة تزيد شوية، تروح عند الشيخ البلد المشيئة تبقى أكثر شوية، تروح عند العمدة تبقى، تروح عند المأمور. الله، إذا المشيئات النفسية بتختلف باختلاف المشاء منها. فإذا كان المشاء منه هو الله الذي لا يعجبه شيئا، تبقى مشيئتك ما مطلقة. اوعى تقول ده مشيئة الدنيا، اوعى تقول مشيئة الايه، لأن مشيئة الدنيا بتتحدد، بتتحدد بالبيئة. الراجل اللي خد أخت الملك بتاع أبو فارس ولا وجات أسيرة عنده، والله بنته وأسيرة عنده، وبعدين حب يشتروها منه، ما يصحش إن واحد يملك. فلما حبوا يشتروها منه قال لهم بألف دينار، قال لهم خلاص بألف دينار، ادوني الألف دينار وقدروا، أنا مثلا الصلة بتاعتك دي، أنت نسيتي مع الألف دينار، دي بنت الملك، ولو كنت طلبت فعلا كذا كذا كذا كذا كانوا هيدوه. فسكت كده، قال والله لو علمت ان وراء الألف عبدا لطلبته. ما شاء الله، حقه حقه. يبقى لهم ما شاءون في هذه المشيئات، بتحديد مشيئاتنا في الدنيا؟ لا، بالمشيئات المتفتحة المتصاعدة المترقية، كما تترقى المشيئات عند البشر في البشر بمراتبهم ومراتبهم. لهم فيها ما يشاءون وهم يستهلوا. كذلك أنت هذا الجزاء يجزي الله من المتقين. ليه؟ قال له لأن اتقى أشياء وحرم نفسه أشياء، إن كل الناس يجزيهم الحاجات ده حرم نفسهم من كذا، كان يقدر يأكل الحلو من الحرام ويترش ويسرق ويعمل وينهب ويعيش، حرم نفسه منه. لازم يقضى ايه؟ جزاء، بس جزاء افلت. وجزاء ايه؟ وجزاء افلت. ان كل الناس يدوه. ولذلك ايه؟ في ذات الايه الثانيه يا سيدي اللهم الناس الرجيم، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، انتوا بعتوا كتير قوي وتوضيتوا وتعبتم، اتنعموا بقى وهيصوا كده ونستعملوا. وكلمه ما شاءون قلنا بقى تحديد الاثار بتاعها بقدر ما هم فيه عند ربهم. قدر ما هم فيه عند مين؟ عند ربهم. ولذلك ايه لما النبي عليه الصلاه والسلام بده يشرح المتن القراني فيها ما تشتهيه الانفس، الانفس الايه؟ الانفس اللي هتعيش في ال مش الانفس الاولانيه والا تبقى محموله كده. قام النبي حب يعطيها ما تشتهيه الانفس، قال فيها ما لا عين ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر